احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 14 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة او عن الموت وما بعده او عن مشاهد يوم القيامة. هذه الحلقة ان شاء الله 14 فيها شيء من التيسير وشيء من الامل في مشاهد يوم القيامة، ولا بد اننا جميعا في حاجة وانا اولكم الى حديث يتسم بالرحمة، عسى رب العباد ان يرحمنا واياكم في الدنيا والاخرة. ان القلوب قد كلت من عناء الدنيا وما فيها، وان الصدور قد ضاقت باهل الباطل وما يصنعون، وان المسلم يصبح تائها في هذه الحياة ما بين هؤلاء وبين هؤلاء، ولا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، فاللهم ارحمنا في من رحمتهم يا ارحم الراحمين. ان الانسان وقلبه له امور تصلحه وامور تفسده. الامر الوحيد اللي يصلح القلب ذكر الله عز وجل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا قلوبنا من المطمئنة بذكرك يا رب العالمين. القلوب تفسد كما يفسد الجسد، والروافد او المنابع او المصادر التي تجعل فساد القلوب يسرع اليها امور خمسة. بداية هذا الدرس لابد وانا اكرر ان كل دروس حلقات الدار الاخرة وكل دروس العلم ان لم نخرج منها بما يعيننا على امر ديننا ودنيانا وبما يأخذ بايدينا الى سواء السبيل وبما يهدينا الى الصراط القويم المستقيم البعيد عن الطريق المعوج الا فلا فائدة من الدروس. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بكاء ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، انك يا ربنا على ما تشاء قدير. العلم ان لم يستفد الانسان به المسلم فسوف يصير حجة له عليه لا حجة له. اللهم اجعل كل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. مفسدات القلوب خمس. اول شيء يفسد القلب كما قال لنا اهل العلم وعلمونا جزاه الله عنا خيرا، ركوب بحر التمني. ان المنى رأس اموال المفاليس كما قال الحكماء. المنى التمني، يعني زي مثلا كذاب لك ربنا غفور رحيم اخي، ما بيصليك ربنا غفور رحيم، واحدة ماشية عريانة في الشارع ربنا غفور رحيم، سبحان الله مفيش خطوات الى المسجد قراء الله اللي الدين يسر يا استاذ، لا اله الا الله. هكذا يركبون بحر التمني. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. القضية مش احسن ظن نظري، احسن ظن عملي. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، وما زلت اؤكد وما زلت اكرر شرح كلمة حسن الظن بالله التي وضحناها في خطبة الجمعة. حسن الظن بالله يعني انت انسان تقصدني في امور معينة فلا اخذ لك امرا من هذه الامور، قصدتني في 100 مسألة ما حققت لكش فيها ولا مسألة. اذا عنت لي انا مصلحة عندك، يعني انا وجهي تحت اشكالك، انت عطتني في 100 موضوع ما ردكش ولا موضوع، وانا رايح عشان ليا طلب عندك، يبقى عندي حسن ظن بيك ولا سوء ظن؟ سوء ظن. ليه؟ بسابقة اعمالي معك، صح ولا لا؟ لان انا عمري ما بيضت لك وشك في مصلحتك، صح ولا لا؟ عمري ما قضيت لك الموضوع اللي انت جايلي فيه، يقول وانا رايح اقضي مصلحتي انا عندي حسن ظن ولا سوء ظن؟ عندي سوء ظن، لان لو عندي حسن ظن يبقى انا غير عاقل، يبقى انا ايه؟ غير عاقل. لان انا لو عاقل كنت اعمل ازاي؟ اقول لا ده عمري ما جانس موضوع وابطوله، يبقى باي وش اروح له؟ ولله المثل الاعلى، امرك باوامر ونهاك عن نواهي، وجدك عند الامر مختفي ووجدك عند الناس موجود، عندئذ احسنت بالله الظن. على اي اساس تحسن بالله الظن؟ اتوحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله. يبقى اذا انت عشان تحسن الظن بالله يبقى لك سابقة اعمال، يبقى لك ايه؟ سابقة اعمال. وسيدنا زكريا لما دعا ربه قال ما يقول يعني يا رب انا عمري ما شقيت بدعائك، ما كنت بدعائك ربي شقيا، اي ما شقيت ابدا عندما كنت ادعوك، لان له سابقة اعمال طيبة ام سابقة اعمال غير طيبة؟ سابقة اعمال طيبة. يبقى اذا طالما ان العبد قد قدم خيرا يبقى سبحان الله. الولد ابنك ها كل ما تمر امر ما يسمعش كلامك، يقولك تعمل كذا يقولك لا، تعمل كذا لا، طب ما تقعدش مع العيال الفلانيين يقولك لا يروح يقعد، طب ما تروحش الحته الفلانيه يروح، ما تروحش تضيع يضيع. سبحان الله. هذا الولد لو له طلب عندك وهو جاي عليك، هو لو انه عاقل لما احسن الظن بك، لو انه عاقل لما يحسن الظن. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا عنه. يبقى اول منبع من منابع فساد القلوب ركوب بحر التمني. ايه المنبع الثاني عشان القلب يفسد؟ خلطة الناس، الاختلاط، مش اختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط بين الناس وبعضها. الاختلاط ازاي؟ اسمع في الاثر، احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك او عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ايه؟ يعني عايز تحب واحد ما تدريش عليه قوي. ليه؟ لان احتمال ايه؟ يعني سبحان الله، يعني ربما انقلب الصديق فكان اعرف بالمضرة، صح ولا لا؟ يعني قد يصير الانسان ايه؟ الصديق احب حبيبك هونا ما زر حبا فزت حبا. يعني لما تزور صاحبك ثلاث اربع مرات في السنة، ولما تعد عليه كل يوم، لما تعد عليه كل يوم يزهق فيك ويقول لك ايه؟ قول له مش موجود، مش عايز، يقول لي السكرتير ماشيين على الباب، ما تدخلهوش، انا عندي اجتماع، انا مش فاضي. ليه؟ لانه كل يوم زهق منه، هيكلمه فيه تاني. لكن لو له زيارات دورية ها كل مدة يتلقفه ولا ما يتلقفوش؟ سبحان الله. لان انا لو الشمس بتطلع ليل نهار كان الناس تزهق منها، لكن الشمس تغيب ويجي الليل ونتوق الى شروقها لكي نرى الطريق. اللهم اجر لنا طريقنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى احب حبيبك هونا ما، ها هونا ما يعني سنة سنة، مش تروح ها عسى ان يكون بغيضك يوما ما، يجي في يوم يقلب تبقى مصيبة. واضغط عدوك هونا ما، لما تكره ما تبقاش تقطع كل الحبال. ليه؟ لان احتمال لو رجع في الطلاق يبقى باي وش تقابله. وفاكرين قصة سيدنا سهل وهو خارج في رحلة العلم، وخرج عليه بعض من اللصوص فاخذوا ما معه ومع اصحابه، فكان من ضمن الحاجات اللي معاهم طعام. فسهل بص على اللصوص يقول كلهم بياكلوا الاكل اللي اغتصبوه ما عدا شيخ الايه؟ شيخ اللصوص. اذا كان اللصوص شيخ يعني ها كبيرهم يعني ها الكبير قاعد بايه؟ ما بياكلش. قال له مالك لا تاكل؟ العلماء برضه لهم نظره، عايز يسال الحرام وياخد منه حكمه. شوف مش ساب حاجه ها انت ما بتاكلش ليه؟ قال له هذا هو يوم الخميس انا صائم. سيدنا سهل ده قال له عزيز الراجل، قال له انما حرام ايه؟ حرام متدين ها ولا متصرف؟ يا نور حرام متصرف. واحد حرامي لص وصيم الخميس، يا بيرتكب كبيره ولكن بيقوم الايه؟ بالسنه. قال له عجبا لص ويصوم. ده سيدنا سهل. قال له يا فاه جبت لك سهل انت الكبير بتاع المجموعة ده. قال له لا اغلق كل الابواب فيما بيني وبينه، اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. يعني مش مثلا يعني زعلت مع حماتك مش تسبخ لها وابوك لا، يعني خلي باب متورب لان لو رجعت ثاني يبقى اي وش تقابلها بقى. ها انت فاهم، انت فاهم كويس اللي بتعمله. فسبحان الله سيدنا سيقول فبعد سنوات ثلاث رأيت الرجل يقوف ويبكي حول الكعبة. عرفه قال له انت اللي؟ قال له انا. اما علمت يا سه ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما؟ يا الله يا الله. يبقى انت لما تخلط الناس خلطهم مش على حساب دينك، لا تخلطهم بالحسنة، تخلطهم بالحسنة. يعني تخلطهم او نبع عند الدين قول لا هنا هو توقف. يبقى المنبع الثاني من فساد القلوب الاختلاط مع الناس. تختار اي جلسة النهاردة مع الناس خير ولا شر؟ لا شر، غيبة ونميمة وخوض في الاعراض والى اخر الايه الليستة والقائمة اللي انت عارفها سبحان الله. وانت عارف كفارة المجلس عندما تقول المجلس حدث فيه لغو، لكن المهم من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. ايه كمان من مفسدات القلب؟ الكثرة الاكل، ياكل لغاية ما يقدرش يقوم، ياكل لغاية ما يزهد الطعام. لا مش المسلم ده، المسلم يقوم من على الطعام وما زالت له رغبة فيه. الشاعر الحكيم العربي قال ايه؟ ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه. نفسي يعني يشيل ايده وايه ولسه نفسه عندها ايه رغبة في الايه في الاكل. ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. يعني لما الكلب يشرب من بئر لو الاسد عدى ما يشربش من البير اللي شرب منه الاسد، يعرف اللي شرب منه الكلب، يعرف ان الكلب ايه شرب من هنا. فالاسد ملك الغابة يقول ايه ده اشرب مكان الكلب؟ لا يا خبر الاسد، لانه اسد ها ملك الغابة مش عايز يشرب مكان كلب سبحان الله. فسيدنا علي قال لكميل او كميل تلميذه النجيب يا كميل اتحب الدنيا يا كميل؟ قال لا والله يا امير المؤمن انا احب الحق والله هو الحق المبين، فمن احب الحق كره الدنيا لان الدنيا هي الباطل. فسيدنا علي لما اعجب باجابة تلميذه شوف الاجابة الحلوة قال له يا كميل ان احببت الدنيا انما الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فان احببت ان تكون كلبا فكن. عايز تبقى كلب تنهش؟ مش الدنيا كلها قائمة على الناس؟ ده ينهش في وبر ده وده في لحم ده وده ياكل من ده وده ياكل من ده سبحان الله العظيم. يبقى كثرة الطعام تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. بايه؟ مادام اكلت كتير يبقى المنبع الرابع ظهر لك كثرة النوم. مادام التانك طول يبقى المخ ايه؟ ريح. عايز المخ هينشغل بدراسة العلم ها ولا ينشغل بهضم اللي في المعدة؟ لا بهضم اللي في المعدة. يبقى دي اربع منابع للفساد. طب المنبع خامس يبقى ركوب بحر التمني، ركوب بحر التمني. المنبع الثاني الاختلاط بالناس، المنبع الثالث كثرة الطعام، المنبع الرابع كثرة النوم. ودي تبع دي، تأكل كثير تنام كثير تندم كثيرا، تأكل قليلا تنام قليلا تفرح كثيرا. بس الفرحة الايه اللي هي عند الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من الفرحين في الاخرة يا رب العالمين. لكن ان الله لا يحب الفرحين اللي هم فين؟ في الدنيا، في الدنيا. المنبع الخامس قلة حضور مجالس العلم، لان ده البنزين اللي بيمشي العربية، دي الشحنة اللي بتشحن البطارية. تبعد عن درس العلم البطارية تريح تبقى في الارض. اتوحد الله لا اله الا الله. هذه الحلقة ان شاء الله وهي الحلقة الرابعة عشرة تختص بشيء يسعدنا جميعا الا وهو موضوع الشفاعة على صاحبها افضل الصلوات وازكى التسليمات من رب الارض والسماوات. الشفاعة هنبص عليها من خمس زوايا. الشفاعة ان شاء الله هنتكلم فيها النهاردة من زوايا خمس. اول نوع من الشفاعة الشفاعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب، عشان يبدأ الحساب في شفاعة تسمى بالشفاعة الايه؟ الشفاعة العامة، اللي هي احنا شفناها قبل ذلك عندما ذهب الخلق الى ادم، لست لها نوح، لست لها ابراهيم، لست لها موسى، لست لها عيسى، لست لها، فذهبوا الى من قال انا لها انا لها. ده اول نوع من الشفاعة وتحدثنا عنه. يبقى الشفاعة ايه؟ عامة. نتيجتها ايه؟ قبول هذه الشفاعة في ايه؟ في بدء الحساب. بس عند هنا قضي الامر الاول في الشفاعة. يبقى الشفاعة العامة هي بدء الحساب امام رب الارباب. الشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، شفاعته في من خفت موازينه. لان قلنا في الجمعة في الاثنين الماضي في الحلقة السابقة ان المسلم عندما تخف موازينه الحبيب المصطفى امام كفة الايه؟ السيد على يسار الايه؟ العرش تجاه ايه؟ تجاه النار. باول ما يبص يجد ان سبحان الله فيه الميزان خاص يقوم فيشفع عند الله عز وجل. انا اقول العناوين وبعدين ارجع للتفصيل. الشفاعة الثالثة لقوم من امته لم تنفع شفاعته، لم يأذن الله له بان يشفع لهم عند الميزان، فاخذتهم الملائكة فبينهم يعبرون على الصراط وكاد ان يكبل واحد منهم يقع يعني، فاذا بالحبيب ينتشله فيدخله الجنة. ده ثالث نوع من الايه؟ من الشفاعة. في نوع رابع يمنع من شرب من الحوض يوم القيامة، في حلقة قادمة ان شاء الله للحوض مخصوصة. اللهم اسقنا من حوض الكوثر يا رب شربة لا نرضى بعدها ابدا. سبحان الله، شوف الحوض ما بين صنعاء اليمن الى بصرة العراق، العرض بتاعه ما بين صنعاء في اليمن لغاية البصرة في العراق، ده العرض. اما الطول قالوا لا يعلم طوله الا الله. ياه، والناس كلها تشرب منه. لا، اللي هيدخل الجنة ربنا يعدنا واياكم يشرب، لان اللي يشرب شربة من حوض الكوثر ما يقوش المية بعد كده، مش هيعطل بعد ذلك. ها؟ قالوا ياه، طب يا رسول الله ومين بقى؟ يعني عدد الاكواب زي ما قلنا قبل كده، عدد اكواب الحرب كعدد نجوم السماء. ها؟ كم نجم في السماء؟ لا يعلمه الا الله. والرسول هو السقاء على الحوض. تخيل انت لما واحد كبير كده في الدنيا يقوم يفيق، تخيل انت دخلت على رئيس مجلس الإدارة بتاعتكم بتاع الشركة، الراجل بنفسه راح قام أول الساعة ما دخل راح اتفضل يا بيه، وراح واخد بتاع العفو العفو يا محمود بيه العفو، هو ازاي؟ تخيل قلت له ايه؟ عايز تاخد صورة. عارف الراجل رئيس مجلس الإدارة ده منتهى الأخلاق، قام يا حبيبي ده هيمضيك على حاجة غلط، أمال يعني هيسيخ ليه؟ هيسيخ المرة. ها؟ لكن تخيل انت سيدنا الحبيب اللي هو الشيخ ده، ده مش مقابل، لا ملهاش مقابل، على مقابل ايه؟ ياخد ايدك الى الجنة. اما العلم يشرب من حوض الكوثر هل تجري في وجهك نظرة النعيم؟ هل تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ اول ما وشه كده ينور قدام اهل الجنة خش، واول يعني شربة تدخل في معدتك من حوض الكوثر الوهي داخله تنزع الغل والحقد والحسد فتدخل الى الجنة ملائكيا لا نوازع شر عندك. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو النوع. يبقى النوع الاول الشفاعة العامة، النوع الثاني اللي خف ميزان، النوع الثالث اللي هيكبو على الصراط، النوع الرابع اللي هيمنع من حوض الكوثر، النوع الخامس من ارتكب كبائر ولم يتب منها وادخل الى النار فشفع فيه الحبيب فاخرج من النار الى الجنة. بالخمس انواع اللي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى لشفاعات اخرى. العلماء والشهداء والصالحون، وكل واحد يشفع ازاي والمين وفين ومن الذي يشفع وهل يؤذن له ام لا يؤذن ومن اللي ما يؤذنش له في الشفاعة، واذا كان الشافع مقبول ولكن المشروع فيه غير مقبول او العكس، ما تكون النتيجة. اللهم شفع فينا نبينا والصالحين والعلماء يوم القيامة يا رب العالمين. تعالى يا سيدي، احنا خلاص الشفاعة الاولى تحدثنا عنها طويلا في حلقات سابقة، الشفاعة الثانية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي انس قال وضع امام الرسول صلى الله عليه وسلم لحم فنهت منه نهتة، يعني ايه خد اول نسيرة في ايه في اللحم، ثم نظر قال انا سيد ولد ادم في الاخرة ولا فخر، وانا من اول من يفتح له القبر يوم القيامة، وانا اول شافع، وانا اول من تفتح له ابواب الجنة يوم القيامة، وقل رضوان لي يا محمد لم يؤذن ان افتح ابواب الجنة قبل او لاحد قبلك، انت اول ايه اول الداخلين، اللهم احفظنا في زمرته يا رب. ثم قال اسمع بقى ما يأتي، ويؤتى باقوام من امتي يوم القيامة كانت لهم كبائر في الدنيا، اليوم ايه كبائر ارتكبوها ما تابوا منها، فيؤخذ بهم الى النار فلا يؤذن لي في الشفاعة. ياه، يعني الرسول هنا ما ايه ما يؤذنش له ان يشفع، يدل اليوم ايه كبائر وما تابوش منها. تقرب الضبط، اريد ان اقرب المسألة. انت في البيت، مراتك تقول لك الولد احمد او شريف او مصطفى غلط في كذا، ضرب اخوه او زعق لعمه او علق صوته على خاله، تقول لك بقول لك ايه انا هعمل تمثيلية، انا زعق انت ولد انت غير انت ما بقتش في البيت، وانت ايه يوم الدور ايه يعني الوسيط الخير، يعني خلاص حق زي بعض اخر مرة، طبعا عشان خاطر المرات تضمن انه ايه يبقى في واحد يبقى متفق بين الاثنين على ايه على التمثيلية اللي هتتعمل، يجي يطبقوا الايه التمثيلية، ايه لا لا لا خلاص يا حاج خلاص بقى عشان خاطر انا خلاص، يقول امك بس لما غلبانة وطيبة وتعيط عليك اقعد بقى عارف خلاص بقى يا حاج ويفضل الموضوع، ودي تمثيلية انت ايه رسمنا في الاوضه جوه، اكيد الولاد هتعبوا يا ابهات اللي بيرسموا علينا، لا هو دي طريقه التربيه، واحد يشد التاني يرخي، ها لكن الاثنين يشدوا ده الفصل، ده بس العيال اولاد اسد بن الفرات ما عمرهم ما اتفصلوا، امال الاشبال ازاي؟ ها ما شاء الله عليهم. المهم ولله المثل الاعلى، كان الله عز وجل يعرف نبيه من ذا الذي يقبل شفاعته فيه ومن ذا الذي لا تقبل، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى معرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا نشفع فيه بقبول شفاعتك وده ما تيجي انك تشفع لان مش هنقبل. هذا مثال اخر، الولد عندنا في الجامعة اللي بنصحها على الورق او في المدارس النجاح من 50، الولد جاب 47 48، بنحوله حاجه اسمها لجنه الرحمه صح ولا لا؟ يتصرفوا له بدرجه في 2، ها؟ طب لو جاب 1 من 100 بعد لجنه المفتي، انا ايه ده؟ واحد يعني عملوا له رافض مين؟ رافض مين؟ ده فائق صح ولا لا؟ فاشل فاشل ولا نبص في ورقه، ده 1 من 100 ارمي ورقه، ويقول لك احنا عايزين رقم الجلوس كنا حرقناه، ها؟ يبقى نفس القضيه في لجان رقبة في ايه؟ يعني قربت انا من المسألة شوية، اصل امر الاخرة امر غيبي ولا نستطيع فيه الاجتهاد، ولكن عندنا نصوص، بس احنا بنقرب النصوص الى امخاخنا عشان نستطيع ان نتفهم العملية، ولكن الموضوع غير ذلك، لكن عندنا نصوص نعيش في اطارها، بس احنا بنقرب الامثلة. يبقى الولد اللي جاب 1 من 100 ده حد يبص عليه صح ولا لا؟ ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم بالنون قبيلته يا بني هاشم لا يأتين الناس يوم القيامة بحسناتهم اعمال طيبة يعني وتأتوني انتم بمظالم الناس على ظهوركم تقولون ادركنا يا محمد فاقول ما قاله العبد الصالح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها فاطمة والحسن والحسين الا باعمالهم. الا ايه يعني؟ قال له الله ان اكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله. ما كان ممكن يغيره وانتهت المسألة. قال له اعني على نفسك بكثرة السجود. يعني اعمل ايه؟ صلي كتير. صلي كتير. انت لما تصلي يبقى ايه؟ يبقى حتى زي ما تقول الواد ابنك ايه؟ يا اخي بقى غش في المدرسة بقى. يعني كمان فاشل. وبتسقط. وكمان بتشتم المدرسين. يعني من كله. طب خليك فاشل اه. بس بقى يعني خلي بقى اروح اقابل بيه مدير المدرسة وانا ايه؟ وانا عندي يعني ليا وش اتكلم صح ولا لا؟ هكذا ولله ولرسول المثل يقول لنا الحبيب المصطفى. يعني دي البياض وش يوم القيامة. ولذلك يؤتى بأناس يوم القيامة يذهبون للرسول ليشفع لهم. يقول أنا ما أعرفكم. الله عرفناش يا رسول. نحن من أمتك. أنا ما أعرفكم. الله. يدوروا في الورق بتاعهم فهم كانوا لا يصلون على رسول الله في الدنيا. كانوا لا يطبقون سنته في الدنيا. السنة بتاعته رمينها. من واظب على ترك السنة من واظب على ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوقب من الرسول يوم القيامة عتابا يسقط له لحم وجهه. فقال له هاتف لحم وجهه يشفع له الرسول ازاي؟ انت لازم تقدم خيرا عشان حتى تدخل في لجنة الرأفة كما رأينا في الاثنين الماضي كيف من له حسن زيادة دخل الجنة واخوه معه حسنة قال له اديني الواحدة ونبقى اصحاب الاعراف وتدركنا رحمة الله وادركتهما رحمة الله. لكن ابو 49 ده اللي فاضل له حسنة لو جاب حسنتين بس كان له يبقى له وش يقول اديني 48 ها؟ مش ممكن صح ولا مش صح؟ وتحمد الله لا اله الا الله. فيقول طلب اناس من اهل الكبائر ما تابوا منها من امتي الى النار فيقول يا مالك ده ربنا بقى سبحانه وتعالى يا مالك ادخلهم الى جهنم. نعوذ بالله جهنم دي ايه؟ دي الدرك الاول من النار والعياذ بالله زي ما هنيجي حلقات النار الصعبه ربنا يبعدنا واياكم عن نار جهنم. الدرك اصل النار كان درك سبع دركات كل درك اشد من الذي فوقه 70 ضعفا. يعني كل لو انت نازل يستد العذاب كم ضعف؟ 70 اضرب في 70 لغاية ما تنزل نمرة 7 اضرب 7 في 70. يا ساتر يا رب. يعني الصقر او الدرك الاسفل قد حرارة جهنم 490 مرة. ثم الجهنم دي فيها ايه؟ قال ده جهنم فيها اخف العذاب. ومين اخف عذاب اهل جهنم؟ قال ابو طالب وده الوحيد ودي من ضمن الشفاعة ويقال ان دي الشفاعة السادسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه ابي طالب. بس عمه لما جه يموت خلي بالك ان العرف عندنا شديد. يعني راجل يبقى مسلم وكويس وزوجته صالحة ولكن خايفين يحجبوا بنتهم احسن الناس يتريقوا عليهم ارايهم يسخروا منهم. اصحاب بنتهم صديقات بنتهم في النادي يتريقوا على البنت اللي لابسه خمار ولسه عندها 14 سنه دول ازاي اتجننت؟ بيقول عليها بتوع عند الشعور. خلي بالك يعني ايه؟ الراجل عانى من خوفه من العرف والالف والعاده خايف ان يحجب بنته. مرغوب. يقول يا خبر نودي وش هنا من الناس ايه؟ طب تودي وشك من الله ايه؟ ها؟ لا اله الا الله. يعني اتخشى الناس والله احق ان تخشاه؟ يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يجب ان يخشى. يبقى المسلم العرف والعرف. فسيدنا الحبيب قاعد عند راس ابي طالب. الناحيه الثانيه قاعد مين؟ ابو لهب. مين؟ اخوه. اخو مين؟ ابو طالب. اخوه شقيقه. عم رسول الله. وابو لهب جنب ابو جهل يا ستار يا رب. الرسول خايف على عمه، ده عمه الحنين اللي وقف جنبه. يا عمي يا ابا طالب قلها اشفع لك بها عند ربي. هخليها الشفاعة اهي، قل بس لا اله الا الله بس وانت بتموت اهو. دي تبقى ليا، شو عايز اقول له بيض وشي عشان لما اقف امام الله يا رب ده لا اله الا الله ونصر الدين الاسلام. يروح ايه ابو لهب عادل وش ابو طالب، يا شيخ قريش ويا كبيرها، تقول قريش والعرب طبق ابو طالب وهو يموت. الشيطان برضو قاعد في الحته دي، مش سايب ابو طالب. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات يا رب العالمين. يا فطار يا رب. قال ابو طالب يلاقي كلام ابو لهب ايه؟ على صحيح الله، الناس تقول عليها فاخر ايامي الله. طب ما تقفش من قبل كده. لا لا لا لا، يروح سيدنا الحبيب ده حنان كده واخد مسك عمه. يا عم يا عم قولها ويعيط سيدنا رسول الله، قول بس لا اله الا الله. ابو لهب راح عادل له وابو جهل يديله بقى حقنه، اوعى يا بطال الناس يقولوا عليك ايه؟ لا اله. فمات من غير ان يقول لا اله الا الله. بكى الرسول بكاء مرا ويهدئ القران روعه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يا سلام، انت مهلك نفسك يا محمد عشان دول يتعشوا. ان انت الا نذير فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يا سلام يا كلام الله يا عز، مفيش احلى من كده، واضح الايات. فالعباس راحوا دفنوا ابو طالب ورجع العباس عيط على اخوه زعيم قريش وكبيرهم. قال له يا ابن اخي. قال نعم. الا تشفع عند ربك لعمك ابي طالب؟ واذ جنبك لقد دعوت الله يا عماه وماذا اعطاك؟ قال شفعني فيه. اعطاك ايه؟ خلاص هاي مشاكل النار. قال لا، سوف يكون في ضحضح في جهنم، وفي رواية تانية في ضحضح من النار. الضحضح ده قال يلبس نعلين من النار يغلي منهما دم رأسه، هذا يا عماه واخف عذاب اهل النار يوم القيامة. صعبة صعبة اوي، وانا مشفق اوي ان امتد الاجل وجينا للحلقات بالنار. ربنا نسأله السلامة الا تتصدع القلوب ولا تبتعد بما، لان لازم يعني عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها. اللي عايز الجنة نايم واللي خاف من النار نايم، طب ازاي؟ لا، اللي عايز الجنة الا من مشمر للجنة؟ الا من مشمر للجنة؟ ايوه سبحان الله. الا ان من خاف اجلج، من ادلج يعني ايه؟ يعني كفر ليلا. ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. هذا كلام رسول الله. السلعة بتاعت ربنا غالية اوي سبحان الله. ليه؟ لانه اشترى منا انفسنا واموالنا واعطانا الثمن، لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا اليوم يا رب العالمين. يؤخذ باهل الكبائر الذين لم يتوبوا في الدنيا الى النار. يا مالك، ده الامر من الله بقى، ادخلهم الى جهنم. فعندما يرى اهل التوحيد، ما هم اهل التوحيد بس كانوا ايه؟ مقيمين على كبائر، بيسرقوا بيزنوا بيشربوا خمر وبيغتابوا وينوموا، خلوا بالك بكبائر الغيبه. احنا متفقين من يوم الجمعه اللي فاتت عندنا واجب، عندنا واجب لغايه الجمعه بعد الجاي ان شاء الله، ان احنا هنراعي نفسنا في شيئين، الغايبه والكذب. عايزين نبطل غايبه ونبطل كذب ونشوف كده. هل يا ترى في الاسبوعين دول هنستطيع؟ لا، بس زي السويدي او قبل ما ينزل اللعيب الملعب لازم يكون كله ايه؟ عضلاته. ولا واحد خيبان زي حاجه لو ينزل الملعب مره واحده يرق في خط هناك، ما يعرفش الانسان اللي عايزه يجروه لقطاع نفسه الاول، ولو نفسه فتح بعد ما نفسه يفتح ينزله اللعيب يقول له ايه؟ اهو يسخن. طب يا سيدي ربنا يبرد ناره. المهم، فما علينا. فالمسلم يراوغ نفسه على طاعة الله عز وجل، لان المسألة عايزة تدريب، والتدريب الصغير ضد هوى النفس. عايز ايه اتكلم على ده واقول حكايه ده، فيه ناس يبقى الموضوع بياكلوا بيغرسوا على لسان، عايز ايه؟ عايز ينقلوا اوام، عايز يلاقي قبل اي واحد يقول له اي موضوع، عارف لو ما لقيش يقف صلي النار ويحكي روحه. ربنا يهدينا. فعندما يرى اهل التوحيد النار والعياذ بالله يهللون يقولوا ايه؟ لا اله الا الله، فترتد عنهم جهنم، تنل عنهم. هما تسمع كلمة التوحيد ترجع الورا. يقول القدير سبحانه يا مالك ادخلهم النار، ده بالامر بس. فيأخذهم كل واحد منهم سائق وشهيد، ده من ايده وده من ايده وايه ويروح رمينه. فتأتي النار، هنيجي بقى لانواع 64 نوع من العذاب في النار والعياذ بالله. لما نيجي لحلقة النار من ضمن حلقات النار انواع العذاب فيها والمين 64 نوع من العذاب وردت في كتاب الله سبحانه وفي سنة الحبيب المصطفى، وهنوضح العذاب ده المين وده المين. كل حاجة لا يغادر صغيرة ولا ما فيش حاجة هتضيع عند الله، بس ربنا نسأله وإياكم أن يبعدنا وإياكم عن نار جهنم. فتأتي النار لتحرق القلوب، يعني سبحان الله الأسئلة تحرق الايه؟ الأسئلة. في نار، في نوع من العذاب يتسلط على القلب فقط. اشمعنى القلب؟ المهدى بقى انسان كان حسود وحقود في الدنيا، الحسد والحقد مكانهم ايه؟ القلب. فالنار تحرق ايه؟ القلب. سبحان الله يفكر يا رب تتسلط على القلب. فهنا تقول خزنة جهنم يا جهنم، الخزنة نفسهم، اتحرقين قلبا فيه لا اله الا الله؟ ياه سبحان الله. تيجي النار ناحية اللسان تقول خزنة جهنم يا نار يا جهنم انت يا سبحان الله يا عذاب الله والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله، اتحرقين لسانا قرأ القرآن مرة؟ امال اللي يرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار زي ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن الذين يتقون في الجنة بالقرآن يا رب العالمين. سبحان الله. يجي النار ناحية الوجه، ليه نار؟ اتحرقين اذنا كانت تسمع كلام الله مرة؟ ياه هي وسارة في ناحية الوجه. يا نار اتحرقين يدا كانت تمتد بالصدقة وبالزكاة يا عباد الله. سبحان الله. روح ناحية الرجل، لا اتحرقين اقداما كانت تسير الى بيت الله. الله. فمنهم، لكن هم عملوا كبائر، من يقضي في نار جهنم ساعة. الساعة دي الله اعلم وحده. ومنهم من يقضي فيها جمعة يوم، وفيهم من يقضي جمعة، وفيهم من يقضي فيها شهرا، وفيها من يقضي سنة. بس في نقطة، اليوم عند الله يوم القيامة مش ألف، بخمسين ألف سنة. أكثر عذاب أهل الجنة من أهل التوحيد، أكثر عذاب أهل النار من أهل التوحيد، من ينقص في النار كعمر الدنيا. عمر الدنيا يعني ايه؟ يعني من ساعة ربنا ما خلق ابونا ادم الى ايه؟ ان يرث الله الارض ومن عليها. مش يقول لك يعني يا استاذ مش في الاخر الجنة، بس بعد ايه؟ بعد ماذا؟ بعد كم؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. يعني الانسان بيحسب الامر ايه؟ حاجة هينة هينة، يقول لك يا استاذ صغيرة بسيطة مش مشكلة. لا، مش مشكلة ازاي؟ دي قضية خطيرة. ما توحد الله، لا اله الا الله. انا اعرف الا يغفل لسانك ليل نهار عن قول لا اله الا الله، لان اهل التوحيد دول هم اهل النجاة يوم القيامة. اذا الشفاعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العامة من خط ميزانه. الشفاعة الثالثة او النوع الثالث اللي رايحون والعياذ بالله الى ايه؟ الى جهنم. طيب. ولذلك سوف نأتي الى حلقات النار والعياذ بالله. طبعا احنا لما نيجي حلقات النار والجنة هنبدأ طبعا بالايه ان شاء الله بالنار، لان نختم ايه بالختام المسك كما قلت في بداية الحلقات، لن ادعكم حتى نرى الجنة ان شاء الله، بس ربنا ندعوه يعني ان نكون وانتم من اهل الجنة والمسلمين جميعا، يعني اذا كان كلام دروس في المسجد فنتمنى ونود ان نكون من نحن وانتم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. النار الثالث كما قلنا اناس يؤخذ بهم الى النار، خلاص رحيم فينهض الحبيب عشان يشفع في مواقف معينه لا ينهض فيها الحبيب المصطفى.